الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقبل أن أدلف إلى الكلام في المحاضرة، أعلق على هذا التقديم من الأخ خالد، وأقول كما قال الأولون: أعذب الشعر أكذبه. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا أحسب زمانا ينطبق عليه هذا الحديث كمثل زماننا. ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. أين أهل العلم؟ ما عدت أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. هكذا كان يقول الذهبي رحمه الله تعالى. وذكر أهل الحديث عند ابن الجوزي رحمه الله فقال: وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وابن الجوزي توفي سنة 599 هجرية تقريبا، فكيف لو رأى زماننا؟ إنما قدمت بهذا الكلام لأن الطعن على مصادرنا الأصلية وعلى أرفع هذه المصادر بعد القرآن قائم على قدم وساق، وهذه مهمة شرطة الموت وحرس الحدود الذين يدافعون عن حياض ديننا. الإمام البخاري رحمة الله عليه أشهر عند العامة من كثير من أهل الفضل والعلم الذين كانوا ينظرون بالبخاري في زمانه وقبل زمانه. صنف كتابه الصحيح في 16 عاما، ووضع فيه أحاديثه، وحول تراجمه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والروضة، وما وضع حديثا في كتابه إلا توضأ وصلى قبله ركعتين ثم استخار ربه في وضع هذا الحديث في كتابه. انتقاه من 300,000 حديث. وقال: انتقيت في كتابي أصح الصحيح وتركت من الصحاح لحال الطول، أي أنه جمع أصح الأحاديث من وجهة نظره كإمام كبير. نبتت نابتة لم تعرف شيئا من هذا، وحكموا عقولهم في الكلام بغير أدوات ولا أهلية، وهذه هي المشكلة، ونظروا في متون الأحاديث بعقولهم بغير آلة، فكان هذا الفساد. طعن على البخاري قديم، ولكن الذين يطعنون عليه الآن، لا سيما قبل الثورة بمدة، وقد تعرضت للرد على هؤلاء مرارا وتكرارا، سواء في محاضراتي أو دروسي أو في الفضائيات، وأظهرت عوارهم وأظهرت جهلهم الكامل بعلوم الحديث وفنون الرواية، بل وبالفهم أيضا، لكن الطعن لا زال مستمرا، فوجب علينا أن نرد أيضا باستمرار. ليه؟ لأن كثيرا من الناس يستيقظ متأخرا ولم يسمع الدفع الماضي، فيحتاج إلى سماع دفع جديد، وبعض الذين سمعوا لم يستوعبوا آنذاك، ولو استوعبوا لنسوا مع طول المقام وطول المدة، فكلما أحدثوا طعنا أحدثنا ردا حتى وإن كان مكررا. لكن أنا لا أعقد هذه المحاضرة للكلام عن صحيح البخاري ككتاب جليل تلقاه أهل العلم بالقبول، وسار مسير الشمس عبر القرون حتى صار له ما يشبه القداسة في نفوس العوام، أما العلماء فيقدرونه حق قدره، وفشى في الناس هذه العبارة، يقول لك احنا غلطنا في البخاري، دي هذه كلمة على ألسنة العوام. والشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله ذكر في كتاب التحديث من فنون مصطلح الحديث مقالة لبعض العلماء أو لبعض الكاتبين أخفى اسمه عمدا حتى لا يؤذى، وهو يذكر أن الحملة الفرنسية عندما جاءت إلى مصر اجتمع العلماء في المسجد ليقرأوا صحيح البخاري ليدفعوا الحملة الفرنسية عن مصر، فهو هذا الكاتب لم يعجبه هذا الكلام، قال دفع الفرنسيين عن مصر يحتاج إلى جهاد ودفع وسلاح وآلات، وناس يطلعوا يجاهدوا ويقفوا على الحدود والكلام ده، مش تسيب الفرنسيين داخلين وتعملين تقروا البخاري في الجامع. فكتب مقالا يندد فيه بهذا المعنى، لكنه لم يجرؤ على أن يذكر اسمه هذا الكاتب. ويقول الشيخ جمال الدين القاسمي: لو هذا الرجل كتب اسمه لسجلته هنا إكبارا لما ذكر، إنه كان على حق في هذا. لكن أنا أخذ من هذا المعنى الذي أردته من ظن العوام في صحيح البخاري. وسمعت بعض مشايخي يقول إن رجلا صلى بالناس يوما ولم يكن يحسن القراءة، فقرأ في صلاة المغرب في الركعة الأولى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقرأها إلهكم التكاثر، فردوه ألهاكم لا إلهكم ألهاكم إلهكم، خلاص الصلاة نظامها سينخرم، سكتوا. بعدما انتهى من صلاته قالوا له ده كيف تقول هذا؟ الآية ألهاكم التكاثر. قالوا له احنا خلطنا في البخاري يعني؟ الإمام ده قرآن يعني. وصل به الحال أن يقول هذا الكلام. الكلام ده لم يأتي من فراغ عند العوام، إنما أتى من تبجيل العلماء لهذا الكتاب الجليل. تراجمه حيرت العقول. البخاري التراجم اللي بيحطها على الصحيح باب كذا، وبعدين يذكر حديثا أو حديثين أو أكثر أو بعض الآيات أو بعض المعلقات. البخاري تفنن في هذه التراجم. أنواع التراجم في صحيح البخاري 14 نوعا من أنواع التراجم اللي البخاري ضمنها صحيحه. لكن أنا عقدت هذه المحاضرة للكلام عن البخاري نفسه، عن الإمام البخاري والرجل الفاضل. ما يخرج منه لا يكون إلا على مثال فضله، لتعلموا أن هذه الأمة ولادة، وأن البخاري لو كان عند غيرنا لجعلوه في أعلى المصاف، وده فرد واحد في أمة تعج بأمثاله. الإمام البخاري رحمة الله عليه، محمد بن إسماعيل البخاري، ولد في شوال ومات في شوال. ولد في شوال سنة 194، وتوفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر، ودفن يوم العيد بعد الظهر من سنة 256 هجرية. فكانت حياته المباركة 62 عاما إلا 13 يوما. دي لها دلالة. يولد المرء كأي مولود، لا نعرف هل يكون عظيما أو حقيرا، هل يكون كبيرا أو صغيرا، كل المواليد تستوي، لكنهم يختلفون في الوفاة. لا يموت المرء العظيم إلا ويذكرون لحظة وفاته ويوم وفاته، بل أحيانا يذكرون دقيقة الوفاة. يولد كأي مولود، لا فضل له إطلاقا ولا أحد يذكره، فلا يموت إلا وقد ملأ الدنيا علما وتعقد عليه الخناصر. يعني أبو زرعة الرازي وهو من طبقة الإمام البخاري ومن الأئمة الكبار، واسمه عبيد الله بن عبد الكريم، أحد أئمة الحديث وفرسان هذا العلم. لما حضرته الوفاة قال محمد بن مسلم بن وارة لأبي حاتم الرازي، وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة كانوا ولاد خالة، وهم الاثنين كانوا يعني حاجة كبيرة جدا في علم الحديث. قال محمد بن مسلم بن وارة لأبي حاتم الرازي: امض بنا إلى أبي زرعة نلقنه الشهادة وموت يعني. فقال أبو حاتم: إني لأستحيي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. قال له: طيب تعالى نعمل أي حيلة كده نذكره بها الشهادة. قد دخل هما الاثنين وأبو زرعة مضطجع، كان في السوق، السوق يعني في الموت. فمحمد بن مسلم بن وارة أعلى طبقة من أبي حاتم وأبي زرعة، يعني أدرك مشايخ أعلى من مشايخ أبي حاتم وأبي زرعة. قال محمد بن مسلم: حدثنا أبو عاصم. وأبو عاصم النبيل لم يدركه لا أبو زرعة ولا أبو حاتم الرازي، يروى عنه بواسطة. وعاصم النبيل ده اللي هو الضحاك ابن مخلد الشيباني رحمة الله عليه. والضحاك ابن مخلد الشيباني لقب بالنبيل قيل لأن كان لأنه كان صاحب هندام بيلبس كويس هدومه كويسة وكان عليه شارات النبلاء في اللبس فقيل النبيل. وقيل ذهب إلى مالك في مجلس علم فصرخ صارخ وقال الفيل. فيل أبو زلومة ده كان من أعاجيب الزمان. قالوا الفيل وصل، طلع كل الناس في الحلقة يتفرجوا على الفيل، وبقي أبو عاصم مع ابن جريج، أظن مع ابن جريج أو مع مالك يعني. فقال له لما لم تخرج كما خرج أصحابك؟ قال ما أجد منك عوضا. قال له أنت نبيل، فاتلزأت فيه. وقيل وهو أطرفها أنه كان عظيم الأنف، وعظم الأنف دلالة على النبل، تعرف الأنف مأخوذ منه الأنفة، إنسان أنف والعزة والكرامة. وحتى أنت لما تهين إنسانا تقول أنا جبت مناخير الأرض، إشارة إليه لأن الأنف ده أعلى ما في الوجه وهو أنبله. فكان عظيم الأنف، فتزوج امرأة فلما اقترب من وجهها قالت له نح ركبتك عن وجهي. فقال لها ببراءة هذه ليست ركبة هذا أنف. فقيل له النبيل لأجل هذا. أبو عاصم هذا أحد مشايخ محمد ابن مسلم ابن وارة، فروى عن أبي عاصم حديثا بإسناده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت محمد بن مسلم، ما عرفش يجيب الحديث. فقال أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن بشار الملقب ببندار، وهو أحد مشايخ البخاري، وسيأتي ثناء ابن بشار على البخاري إن شاء الله. قال حدثنا أبو عاصم وساق الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أرتج عليه فسكت. فأبو زرعة الرازي نايم فقال أقعدوني، فأقعدوه. فقال حدثنا محمد بن الشار وساق حدثنا أبو عاصم وساق إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات أبو زرعة. لم يكمل الحديث، ما أتم الحديث. أبو زرعة الرازي سجلوا هذا عند وفاته، كما قلت يولد المرء لا يعرف ثم يموت وتعقد عليه الخناصر. ليه؟ لأنه صار عظيما. فلا تحقرن نفسك أبدا، لا تقل أنا من وأنا ماذا أفعل وما شأني إطلاقا، لا تقل هذا. فإن العظماء لو سئلوا أكنت تظن يوما من الأيام أنك تصير فلان الفلاني لقال لك لا. فأقول لا يحقرن امرؤ نفسه أبدا، يولد كالناس ولكنه يموت ليس كمعظم الناس. الإمام البخاري لما ولد وكان صغيرا ذهبت عيناه، فبكت أمه عليه كثيرا، فنامت، وهذه رواية صحيحة، فنامت فجاءها إبراهيم عليه السلام في منامها فقال لها لا تبكي فإن الله رد على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو قال لكثرة دعائك. فلما استيقظت وجدت أن الله سبحانه وتعالى رد على ابنها بصره. والإمام البخاري ربته أمه لأن أباه مات وهو صغير، وعندنا أمهات ربوا أئمة برضو احنا بنقول هذا الكلام لان في بعض النساء يطمحن الى هذا المنصب ولكن لا يعرفن كيف الوصول الى هذا السبيل. عندنا البخاري ربته امه، ومالك ربته امه، سفيان الثوري ربته امه، الامام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي امام اهل الشام ربته امه، دول كلهم أئمة وكل واحد منهم له مذهب مستقل من أهل الاجتهاد المطلق. هؤلاء الذين سميتهم وربتهم أمهاتهم، والشافعي أيضا ربته أمه وكانت تغزل الخيط وتبيع حتى تنفق على الشافعي رحمة الله عليه، والشافعي يعني تنفق وتنتهي الأحبار في يعني كتابة فضله رحمة الله عليه. فالإمام البخاري في مبدأ أمره كان في شيخ في بلده يقال له الداخلي، وكان ده من أشهر شيخ موجود في البلد، وكان البخاري يجلس في مجلسه آنذاك وهو عنده 12 سنة. فذكر الداخلي إسنادا قال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال له البخاري إن سفيان لم يروي عن أبي الزبير هذا، إنما هو الزبير ابن عدي. فانتهره قال أسكت يا غلام. قال البخاري له هو كما أقول لك، ارجع إلى أصلك، الأصل والكتاب يعني. فدخل الداخلي وأخرج ونظر في الأصل ثم رجع فقال يا غلام كيف هو؟ قال إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأصلحه الداخلي في كتابه. قيل للبخاري كم كان سنك يوم رددت عليه؟ قال 12 عاما، كان عمري 12 عاما، 12 سنة، 12 سنة. وهو يقول البخاري ما جلست للحديث إلا بعدما علمت الصحيح من السقيم، ونظرت في كتب هؤلاء لما أصحاب الرأي يعني، ما تصدر الحديث إلا بعدما عرف هذا. وهذا يعني في مثل هذه السن 16 سنة، أو البخاري ما وصل 16 سنة انطلقت رحلته في الحديث. وزمان كانوا يحفظون الأسانيد زي ما احنا بنحفظ كده قل هو الله أحد، كانش عندهم بقى 10 أسانيد ولا 20 ولا 30، لا، البخاري كان يحفظ 600,000. 600,000، بعض الناس قالوا دي مبالغة، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة لا تصل بأي حال من أحوال أكثر من 20,000 أبدا، وحط عليه الضعيف والموضوع والكلام ده كله ما يوصلش مثلا 200,000-300,000. يبقى 600,000 منين؟ وتجد في بعض تراجم العلماء زي أحمد بن حنبل مثلا الكلام ده يقول لك كان أحفظه 1,000 مليون يعني 1,000. فنقول كل كلام يروى بإسناد كان يسمى حديثا أو أثرا أو خبرا. ففتاوى الصحابة والتابعين والأخبار الماضين كلها كانت تروى بالأسانيد، فكل كلام يروى بإسناد كان يسمى حديثا أو أثرا أو خبرا على حسب التقسيم الاصطلاحي الذي عرف بعد ذلك. فهو لما يقول لك يحفظ 600,000، أيوة بفتاوى الصحابة والتابعين دي ملهاش آخر، هذا ليس لها آخر، لأن كل بني آدم في الدنيا تكلم بكلام البخاري وصله هذا الكلام كان يحفظه. وكان الغريب في المسألة دي ما كانش يختلط على هؤلاء الحفاظ إسناد بإسناد ولا كلام في كلام أبدا. ودي من غرائب الأمور التي تميز بها العرب، عشان ترد على الجماعة اللي بيقول لك العرب أمة أمية ولم يكن فيهم كتابة، والحديث النبوي لم يكتب واختلط الحابل بالنابل والكلام ده. الجماعة هم بيطعنوا على السنة وأخذوا هذا الكلام من المستشرقين وغيرهم من الجهلاء بحقيقة نقل السنة. لا، البخاري لما يقول 600,000 ليس المقصود بها الأحاديث المرفوعة وحدها، إنما الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح أو لم يصح، الموقوف ما نسب إلى الصحابة سواء صح أو لم يصح، المقطوع ما نسب إلى التابعين سواء صح أو لم يصح. خلاص، فكان البخاري يحفظ هذا. ونجم البخاري ارتفع وفشى اسمه في الناس لدرجة أنه لما دخل بغداد عقدوا له مجلس امتحان. عملوا إيه؟ أتوا على 100 حديث، 100 حديث قلبوا أسانيدها ومتونها. يعني إيه؟ أنا يعني الحقيقة أنا ببقى حريص كده أن ما أقلبش المحاضرة مصطلح حديث، يعني عايز أسهلها كده وما بقاش يعني أضجر المستمعين، لكن غصب عني يعني بحاول أوسطها بقدر المستطاع. في أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد أو مخرج واحد مشهورة، واللي رواها الصحابي معروف معين، لو نسبت الحديث إلى صحابي آخر يقول لك غلط. يعني مثلا حديث من أشهر الأحاديث، يعني إنما الأعمال بالنيات، مين اللي روى هذا الحديث من الصحابة؟ عمر بن الخطاب. لو قلت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يبقى غلطت غلطة كبيرة جدا. ما تقوليش ما كلهم صحابة وكلهم أفاضل وكلهم أخيار والكلام ده، لأن لا يجوز أن تنقل كلاما لأحد لم يقله حتى وإن كان فاضلا، حتى ولو كان الكلام صحيحا. يعني ما يجيش مثلا على كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، ده لمين؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني. ما قلش الكتاب ده لابن تيمية رحمه الله، ما هو ابن حجر ابن حلال وابن تيمية ابن حلال، ما فيش مشكلة. لكن ما تلبس ده انت النهاردة لو ألفت كتابا وانا نسبت لواحد تاني انت هتزعل يا اخي. انا بذلت في الكتاب مجهودا كبيرا والكلام ده، وان كان اللي انت نسبت ليه كتاب رجل فاضل وكويس وكلام ده، بس الكتاب ده بتاعي انا اللي بألفه. ها، فهذا يعد عند علماء الحديث خطيئة. ان تقول عن صحابي اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث وجد في الكتب عن ابي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وأطبق علماء الحديث على نكارة هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. العلماء يقولوا منكر، هذا حديث منكر. الجماعة الجهلة بتوع اليومين دول يقول لك منكر إزاي؟ إذا كان النبي قاله، العلماء الحديث يقصدون صحابي الحديث ودول يقصدون متن الحديث. لا، ده هذه محنة كبيرة أنا سأبينها إن كان معنا وقت في هذه المحاضرة. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ده رواه الإمام البخاري في الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يصح إلا عن عثمان. مرة كنت في مسجد العزيز بالله في القاهرة من حوالي 22 سنة كده، وأنا ببين هذا المعنى، فقلت أن هذا الحديث نسب إلى علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الذهبي قال هذا باطل، هذا باطل. أما أي من واحد من إيه من بين الجماهير، ولي أولا إزاي تقول علي بن أبي طالب يروي الأباطيل؟ تمام، ده أول حاجة. تاني حاجة ازاي تقول الحديث ده باطل وهو في البخاري؟ انا في وادي وهو في وادي اخر. يظن لما اقول عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو باطل انني اقول ان علي بن ابي طالب يروي الاباطيل، ولم يقل احد هذا ولا يخطر ببال احد هذا، لكن الجهل يعني يفعل اكثر من هذا. الحاجة التانية لما الذهب يقول باطل اي عن علي، لان علي لم يروي هذا الحديث، انما رواه مين؟ عثمان بن عفان وحده. خلاص، فهذه جادة مطروقة مسلوكة عند علماء الحديث، أن الحديث إذا رواه صحابي وانفرد به، لو رواه لو نسب إلى غيره إحنا نقول عليه إيه؟ نقول عليه هذا حديث باطل. واخد مالكم؟ كثير من الذين لا يرعون هذا ينظرون إلى المتون وحدها، وعند علماء الحديث لا ينظر إطلاقا إلى الكلام إلا بعد النظر في الإسناد، إذ ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. خذوها قاعدة كده، ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. الذين تكلموا بالكلام الحسن وبالحكمة من بني آدم أكثر من رمل عالج، أكثر من عدد رمل البحر، ولكن ليس كل كلام ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لا تنظر في الكلام أبدا إلا بعد النظر في الإسناد. صح الإسناد ناخد الكلام، لم يصح الإسناد لو كان الكلام زي الفل ورائع جدا جدا نحن لا نعتبر هذا الكلام ولا ننسبه إطلاقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دي هذه قاعدة لم يراعها هؤلاء الذين يطعنون على صحيح البخاري. يعني واحد مثلا بيقول وبيطعن على البخاري، بيقول لو اعتبرنا البخاري كتاب تاريخ أنا أسلم بهذا، لكن تعتبروه كتابا للصحيح أنا لا أسلم بهذا، والدليل إن في أباطيل. زي إيه الأباطيل؟ قال لك رواية عمرو بن ميمون أنه رأى الرجم في الجاهلية القردة عملين يرجموا قردا. قال إزاي القردة يرجمون قردا والرجم معروف أنه في بني آدم؟ إزاي الكلام ده ممكن يصح؟ وده موجود في صحيح البخاري فعلا، أن عمرو بن ميمون قال رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام، كان يرعى الغنم. هو بيقول كده كان يرعى الغنم، والبخاري أتى بالرواية مختصرة، لكن الرواية الطويلة المفصلة موجودة في مستخرج الإسماعيلي على البخاري. أنه بيقول أنا وأنا جالس لقيت قرد عجوز نايم وفارد إيده، ونايم على إيده دي قردة شابة، فجاء قرد شاب فبصبص لها. البصبصة إنه يلعب بديله، والكلام ده موجود عندنا حتى، يقولك فلان بيلعب بديله ها، أو فلان ده بيبصبص للست الفلانية. البصبصة هو إن الحيوان يلعب بديله، فهو لعب لها بديله ولعب بديله في نفس الوقت، قامت القردة دي قايمة من على يد القرد العجوز وراحت، واشتغلوا بقى هما مع بعض. وبعدين لما رجعت القردة قامت بخفة كده زي ما سلت نفسها بخفة، قامت نايمة على ايد القرد العجوز برضو ايه بخفة يعني عشان ما يحسش بحاجة. القرد انتبه، العجوز شمها صرخ، اول ما شمها وشم ريحة معينة كده صرخ. اجتمعت القرود وقعد يشاور عليها والكلام ده، بقول رأيت القرود أخذوا هذه القردة وقعدوا يدوروا على القرد الشاب الذي أعرفه وجابوه ومسكوهم الاثنين وقعدوا يرجمون بالحجر لحد ما قتلوه. هو عمرو بن ميمون بيقول كده، والإسناد صح إلى عمرو بن ميمون. خلاص، البخاري لو كان وضع هذا الحديث في كتاب الحدود لساغ أن يعترض عليه. ليه؟ لأنه لما يحطه في كتاب الحدود في باب الرجم مثلا يقال له كيف يمكن أن تنسب الرجم إلى حيوان؟ لكن البخاري أين وضع هذا الحديث من صحيحه؟ وضعه في كتاب الأنبياء في ذكر أيام الجاهلية، أيام الجاهلية. يبقى الحديث ده البخاري أورده كتاريخ ولا كحكم شرعي؟ كتاريخ. ها، بشوف الجاهل ده بقول لك لو البخاري كتاب تاريخ أنا هقبل الرواية دي، ما أنا بقول لك أهو البخاري وضعها في أيام الجاهلية، يعني ده كان بيحكي أياما أحداثا من أيام الجاهلية، يبقى ساقها مساق التاريخ ووضعها في كتاب الأنبياء ولم يضعها في كتاب الحدود. لو وضعها في كتاب الحدود لتوجه الاعتراض عليه. خلاص، ابن عبد البر رحمة الله عليه، وده عالم جليل وكبير ومن أفحى العلماء المالكية في القرن الخامس الهجري، ابن عبد البر رحمة الله عليه، أنكر هذا الحديث. خلاص، أنكر لي لأن قال لك ده الرجم لا يوجد إلا في بني آدم مش في الحيوانات. قال ولو صح ذلك، لأن الإسناد الذي وقف عليه ابن عبد البر غير إسناد البخاري، قال ولو صح ذلك لربما كانوا طائفة من الجن. ده كلام أهل العلم، يقول لك أنا أستغرب هذا الخبر، ولو صح لكان تأويله كذا وكذا وكذا. ليه؟ لاحتمال أن يقف، أن يكون له إسناد آخر لم يقف ابن عبد البر عليه فاحتاط لنفسه. ده كلام أهل العلم. فلما يجي يطعن على هذا، أنا بينت باختصار وجه الكلام، إيه المنكر في هذا؟ وجد وجه شبه، أولا قرد زنى بقردة ورجموه، مش ده هو هو. عندنا في الإسلام إذا زنى رجل محصن بامرأة محصنة يرجم الاثنين، ما هو ده موجود في السنة، بخلاف على خلاف ما ينكره المبتدعة من الناس إن الرجم مش موجود في الإسلام. مش ده شبه ده؟ ألا يسوغ إن أنا لما أشوف دي زي دي أقول هذه كهذه؟ هذا والذي قصده عمرو بن ميمون، لا أن يثبت أن الرجم كحكم شرعي كان موجودا في القردة. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إشكال هؤلاء الناس أن هذا هؤلاء أتوا من عقولهم. الإمام البخاري صنف كتابه على أوثق الضوابط العلمية، واختط لنفسه خطة. لما بيحصل انتقاد عليه، الانتقاد ده بيكون بسبب أن البخاري خالف شرطه، مش أن الحديث ضعيف، لا، خالف شرطه. يعني لما مثلا أنا في شركة معينة وقلت أنا أحتاج إلى 10 موظفين، بيتقدم للشركة كم موظف، كم رجل عايز وظيفة؟ 1000 مثلا. فأنا عايز 10 بس ولقيت 1000، فأقول إن أنا عايز مثلا محاسب، بيتقدم لألف واحد. أقول يشترط أن يكونوا من كلية التجارة في بورسعيد مثلا، يبقى طيرت كم واحد؟ طيرت أمة، واحد من القاهرة وواحد من عين شمس وواحد من المنصورة وواحد من طنطا، والكلام كل اللي خارج تجارة بورسعيد، يبقى إيه؟ مش على شرطي. ها، أنا شرطي إيه؟ أن يكون في كلية التجارة مثلا في بورسعيد. لقيت فاضل 300 وأنا عايز 10، فأقول ويكون طالع بامتياز. قمت مطير لي جماعة، كمان جماعة منهم، لأن في كتير منهم جيد جدا، فصفالي مثلا 150 وأنا عايز 10، أقول ومع مرتبة الشرف. قمت مطير لي كمان جماعة منهم، يتفضل لي مثلا 100، ويكون عنده خبرة 5 سنين شغل، أم طير لي كمان مثلا 50، ويشترط أن يكون درس في المعهد الفلاني، أم طير لي كمان شوية، ويشترط أن طوله يكون 160 سنتي. أفضل أعمل إيه؟ أضيق في الشرط بتاعي، كلما ضيقت في الشرط كلما أحرزت ما أريد. كل ما توسع في الشرط بتاعك يدخل بقى من ليس على شرطك. البخاري رحمة الله عليه هو بينتقي الأحاديث، ضيق شرطه، ضيق شرطه. عشان كده كتابه كان أفضل الكتب على الإطلاق، أفضل من كتاب مسلم. يعني البخاري ومسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. صحيح المجرد أول واحد عمله البخاري في الأمة دي كلها. قبل البخاري كان العلماء يصنفون الأحاديث على الأبواب، يقولك باب في الهبة، باب في النكاح، باب في الزواج، باب في الطلاق، ويورد أحاديث غير مرتبة ويدخل أحاديث مرفوعة على موقوفة على الكلام ده، وده ورد في كتب العلماء زي ما السيوطي ذكر في الايه في الألفية لما قال رحمة الله عليه: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. أول من جمع الأبواب جماعة في العصر قريبين من بعض، كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. كابن جريج في مكة، كابن جريج وهشيم بواسط، ومالك بالمدينة، ومعمر باليمن، وابن المبارك بخراسان. دول العلماء اللي كانوا بدأوا يصنفوا في الكتب، وأفضلهم مالك، أفضل هؤلاء كان الإمام مالك رحمه الله. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول والبخاري على الصواب في الصحيح أفضل. وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. ليس في الكتب أصح منهما، من البخاري ومسلم بعد القرآن، ولذلك قدم العلماء البخاري ومسلم على سائر ليه؟ على سائر الكتب. مسلم وسع شرطه شوي فكان الانتقاد عليه أكثر، البخاري ضيق شرطه فكان الانتقاد عليه أقل، والاعتراض على مسلم أكثر من الاعتراض على البخاري، والاعتراض على البخاري الصواب في جانب البخاري كمان، كما قال أبو جعفر العقيلي أحد أئمة الحديث: اعترضوا على البخاري في أربعة أحاديث والصواب مع البخاري فيه كمان. وحتى لو أنت انتقدت دي وجهة نظرك، لكن البخاري رحمه الله عليه يرى صحة هذا. طيب، في جماعة يقول لك أن البخاري فعلا، في ناس من الكبار الفضلاء العلماء انتقدوا على البخاري أحاديث زي دار القطني مثلا، والدار القطني كان يعرف قدر البخاري وقدر كتاب البخاري، وكان أحد أكبر أئمة الحديث في القرن الرابع الهجري. نقول لك الدار القطني لا يدفع عن الإمامة أبدا، ولكن البخاري يا جماعة لما بينتقي حديثا من رواية راو متكلم فيه بينتقي، ما بياخدش كل حاجة. يعني أنت مثلا لو رحت لواحد فكهان وقلت له أنا عايز بطيخة تكون كويسة من جوه، هو الفكهان ده بيشم على ظهر إيده يعني البطيخة دي حمرة ولا حلوة ولا أرعى؟ ومع ذلك تجد اختياره دائما سديدا، يقول لك تجيب البطيخ وعملها كده على إيده، وساعات بعض المبتدئين يوم حطيتها جنب ودنه وفعصها كده عشان يسمع بتخوخ ولا بتعمل ايه، ها؟ انما الفطاحل بتوع الفاكهه والكلام ده يبص لها بس، ها، يقول لك خد دي، تاخدها تلاقيها ايه كويسه جدا، ساعات يقول لك ما تاخدش دي، وانت تنشف دماغك وتاخدها تلاقيها ارعى مثلا. طب الراجل ده عرفها ازاي؟ قال لك يا اخي ده من اهل الفن، لما يكون طول عمره بيبيع بطيخ عرف القصه دي بالنظره. كيف تستكثرون على أي رجل صاحب صنعة أثنى عمره في هذه الصنعة أن يكون له ذوق أعلى من خلق الله؟ ما هي نفس المسألة، كل بني آدم في صنعة ما عاش عمره فيها فهو أخبر بها من غيره، ما تنكرش عليه عشان هو دائما يصيب. يعني أنا أذكر أن مرة أنا كنت في السكن الأولاني بتاعي في القاهرة، كنت ساكن في منطقة صناعية، وكان ساكن وكان المحل اللي جنبي كان محل ميكانيك، أنا واقف مع هذا الميكانيكي في يوم من الأيام على طريق الاستراد اللي هو جاي من شارع النصر في القاهرة من بيت النصر على حلوان. وأنا واقف هو وأنا هو على قدام المحل بتاعه في سيارة معدية صوتها صعب جدا عملت زن توين كده وبتاع. فقال لي العربية دي الكورونا ما فشح اللي عامل الصوت اللي انت سامعه ده. خلاص انا ما يهمنيش فيها شحم ولا مفيهاش شحم ولا مال. هو رجل صاحب صنعة قالها كده. العربية دي لفت وجات للميكانيكي. الرجل اللي كان جاي للميكانيكي ده هو لقط العربية ولقط لونها وعرف الماركة بتاعتها والكلام ده. انا ما خدتش بالي طبعا. اول ما الرجل جاء وقف قدامه قال له بص يا سيدي العربية بتاعتك الكورونا مفيهاش شحم. طبعا هو داخل على الميكانيكي مهدي, فبالتالي الونة يلي احنا كنا سامعينها على الطريق ما كانتش ظاهرة وهو داخل عليه. فقال له ازاي؟ قال له زي ما بقولك كده, يا دي يا بيلي تعالى افتح الكورونا. فتح البتاع ما فيش فيها شحم. طب ده بقاله 40 سنة ميكانيكي. لو ان واحد لسه بقاله 5 سنين ولا 4 سنين ولا اقل من كده ولا بتاع, هل كان ممكن يعرف القصة دي؟ ما يعرفهاش. الطبيب مثلا لما يدخل عليه مريض ويبص في وشه كده بيعرف المرض بتاعه من الخبرة. دي مسألة لا ينكرها أحد. صاحب الخبرة في فن معين لازم إيه يكون أدرى من غيره به. لما راوي من الرواه مثلا يروي أحاديث, الراوي ده متكلم فيه, فالبخاري يخرج للراوي ده حديثا من أحاديث, يقول لك الراوي ده العلماء قالوا فيه أنه سيء الحفظ مثلا. إزاي البخاري يخرج له؟ أيوة يا أخي, هو البخاري انتقى من حديثه ما أخطأ فيه؟ لا, البخاري إمام صاحب صنع. فمش كل رواية رواها هذا الراوي باطلة ولا غلط, في روايات صحيحة لهذا الراوي إن كان متكلم فيه. فالبخاري ينقي الروايات دي من روايته ثم يودعها في الصحيح. يأتي كثير من المتأخرين اللي ما يعرفوش شرط البخاري أو مش مقدرين شرط البخاري فينتقدوا على الإمام البخاري هذا. فدي نظرات. الإمام البخاري يرى رأي, غيره من العلماء يرى رأيا, والمجتهد قوله ليس بحجة على مجتهد آخر. فالإمام البخاري رحمة الله عليه لأنه يحفظ كثيرا من الأحاديث وما جلس كما قلت لكم إلا بعدما ميز الصحيح من الضعيف وكان له ملكة, اسمه اشتهر جدا جدا في الدنيا. لما دخل بغداد, أرجع بقى إلى أصل الحكاية اللي كنت بقولها وخرجت منها بهذه الحاشية الكبيرة. لما دخل بغداد وكان مع عادة البغدادة آنذاك انتقاص الأفاضل, فعايزين يبينوا أن البخاري ده لا بخاري ولا حاجة ولا له فضل ولا حاجة, فعمدوا إلى 100 حديث من هذه الأحاديث وقلبوا أسانيدها ومتونها. زي ما قلت لكم يجيبوا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخلوه بإسناد آخر غير عثمان, إنما الأعمال والنيات بإسناد آخر غير عمر بن الخطاب. خلاص, ودوا لكل ودوا 10 من الناس كل واحد 10 أحاديث, وقالوا إيه إذا البخاري خلص الإملاء مجلس الإملاء بتاعه كل واحد يلقي عليه 10 أحاديث اللي معاه. فقام الأولان وقال له ما تقول في هذه الأحاديث, حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال البخاري لا أعرفه. الثاني لا أعرفه. الثالث لا أعرفه. تمام 10. يبقى الرجل الأولاني ألقى 10 أحاديث اللي معاه والبخاري كل حديثه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا البخاري جاي في ناس كتير جاي للفرجة ما لهمش يعني في ال, فكل الناس اللي قاعده تقول هو ده البخاري بقى ولا حديث عارفه, كله لا اعرفه لا اعرفه. فالبخاري قال عندهم. اما اين الثاني مع 10 حديث برضه؟ قال له ما تقول في الحديث فلان فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال له لا اعرفه. فضل يقول العشره بتوعه يقول لا اعرف لا اعرف. 100 حديث البخاري يقول لا اعرفه. اما الفقهاء العلماء فقالوا فطن الرجل. خد باله أما العوام قال لك البخاري ما أعرفش حاجة، كل حاجة لا أعرفها. فاجأ البخاري الجميع بأنه قال للأول إسنادك الأول المتن بتاعه مع التالت، وإسنادك الثاني المتن بتاعه مع مثلا التاني، وإسنادك العاشر المتن بتاعه مع العاشر، حتى رد الأسانيد إلى متونها. يقول الحافظ ابن حجر ليس بغريب أن يعرف البخاري الصواب، وهذا يعرفه كثير من الناس، عشان كده العلماء قالوا فطن الرجل، عرف لأنه البخاري فهم وما وقعش في الفخ. ليه؟ هم عارفين أن فيه غلط في الرواية. هذا ليس بعجيب أن يعرف البخاري الصواب، لكن العجيب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه في الحال. لما يقول له إسنادك الأول المتن بتاعه مع الثالث اللي هو الحديث كذا كذا، حافظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه 100 حديث. فما قام البخاري من المجلس حتى أذعنوا له بالفضل. هو ده كان الإمام البخاري رحمة الله عليه فيما تعلق بحفظه. ثناء الناس عليه مستفيض، لم يتكلم في البخاري إلا حاسد له، فإن البخاري لم يؤت من قلة علم، ولا اتهمه أحد قط فيما نعلمه بأنه جاهل أبدا، ما حصلتش إطلاقا، ما تكلم فيه إلا حاسد فقط لا غير. ولذلك أجمع الناس على الثناء عليه، شيوخه وأقرانه وتلاميذه. ثناء التلاميذ ده شيء طبيعي، أن يثني التلميذ على شيخه الذي علمه وكان له فضل عليه وفتق لسانه بذكر الله، ده شيء طبيعي. ثناء الأقران وارد، ولكن كثير منه لا يكون بسبب حسد الأقران، وكما قال القائل المعاصرة حرمان. المعاصرة حرمان، لما أكون أنا مشهور بعلم وشيخ تاني مشهور بعلم، بنبقى يعني إيه شايلين شوية من بعض، لما بالذات لما واحد يسمع الشيخ التاني ورأينا مثله قط ولا مش عارف مين قط ولا بتاع، وعادي قط قط طول ما بيتكلم، يقوم الواحد بقى إيه يعني إيه قط دي وأنا رحت فين، ها؟ فيقوم ياخد في قلبه شوية. لا، الأقران كلهم مدح البخاري رحمة الله عليه. أما ثناء الأستاذ على التلميذ هو ده اللي بيدي للتلميذ القيمة، وأعتقد بما قرأته من ترجمة البخاري أن شيوخه أثنوا عليه لأدبه. كان البخاري رحمة الله علامة مضيئة في باب الأدب، متأدب مع الشيوخ، حتى وإن فاقهم الشيوخ نفسهم بيعترفوا إن البخاري أعلم منهم، زي ما أنا يعني أردت أن آتي بألفاظهم فسأقرأها عليكم ثناء الشيوخ، بس أنا لن أقرأ ثناء الأقران ولا ثناء التلاميذ، ومش أقرأ كل ثناء الشيوخ، بعض ثناء الشيوخ بس لأن الأمر يطول، اخترت هذا فقط. ليه؟ لأن احنا في زمان العقوق، زمان العقوق، كثير من التلاميذ تنكروا لمشايخهم وتكلموا فيهم وفي فضلهم وفي علمهم، مع أنهم ما علموا العلم إلا من هؤلاء. حتى لو أنت كتلميذ تفوقت على شيخك، احفظ له سابقته حتى لو كنت أعلم من هذا الشيخ، إنك لا تدري أي عملك المقبول، ممكن يكون واحد لا له في العلم ولا حاجة ويسبق كل العلماء عند الله سبحانه وتعالى. موازين الأعمال دي مسألة مختلفة، تقديرها مسألة مختلفة عند الله تبارك وتعالى. ألم تقرأوا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب البغي التي تحترف الزنا. رأى بغي حرفتها الزنا، رأت كلبا يلهث الثرى من العطش فرق قلبها، نزلت البير ملأت موقها الجزمة بتاعتها، فردت الجزمة بتاعتها بالماء فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. أنا عايزك تحطي لي الحديث ده تحت أصل من الأصول، إلا أن الله يفعل ما يريد. لو أنا قلت لك، جيت لك كده وقلت لك امرأة بتزني بقى لها 20 سنة ولمت كلاب بورسعيد وساته كله، ايه رايك؟ ده كلب، اول ما بتشوفه تقول له هش كلب، والزنا كبيره من الكبائر. ادي امراه بغيه اهي سقت كلب، ورجل اخر راى غصن شوك نحاه جانبا فشكر الله فغفر له. غصن شوك انت ممكن تعملها بدون نيه ولا حاجه، وانت ماشي تلاقي ازازه مكسره ولا حاجه واقعه في الطريق تقوم ترميها على جنب ما تدخلش في رجل واحد، زي غصن الشوك كده، يوم يكون هذا العمل ابرك من عملك كله ويغفر لك ذنبك بهذا. انت لا تدري اي عملك المقبول، لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. فانا عايز اقول لك، انت لما تيجي كطالب وشيخ علمك طريق العلم، قال لك الطريق من هنا واعطاك برنامجا، وانت اشتغلت ودأبت في تحصيل العلم والكلام ده، وشيخك طلع عنده اغلاط، طلع عنده الكلام ده، ما تقعدش بقى تقعد تحقر منه وتقول ده مبتدع وده صفته وده نعته الكلام دي، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب. الإمام البخاري كان في غاية الأدب، في غاية الأدب. حتى رواية حكيته مع الداخلي اللي أنا قلت لكم عليها دي، لما الداخلي انتهره وقال اسكت يا غلام، قال له ارجع إلى أصلك، فيش أكثر من كده، ارجع إلى أصلك. لما خرج وابن 12 سنة والداخلي كان من الشهرة بمكان، ما عادش يشغل على الداخلي ولا قال أنا قلت له وقال لي وعملت له والكلام إطلاقا. عشان كده أثنى عليه كل شيوخه، لا سيما أحمد بن حنبل. وانتوا عارفين الإمام أحمد بن حنبل كان أولا من أهل الورع ومن أهل الفقه وعلى رأس أئمة الجرح والتعديل، الإمام أحمد بن حنبل. سيمر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى كلامه في الإمام البخاري رحمة الله عليه، وأنا سأرجع مرة أخرى إلى الكلام على العلاقة بين التلميذ والشيخ. محمد ابن سلام البيكندي ده أحد مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، وابن ناصر الدين دمشقي له رسالة في ضبط اسم محمد بن سلام البيكندي. في بعض الناس يضبطه محمد بن سلام وهو محمد بن سلام، تخيل رسالة في ضبط اسم راغب. علماء دول والله ليس لهم نظير في الدنيا. رسالة جميلة جدا ومطبوعة، هي اسمها رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام. يعني اللي يقول محمد بن سلام لا يلام، لأن هذا هو الضبط الصحيح. يقول أبو عمر سليم ابن مجاهد كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال فخرجت في طلبه حتى لحقته، قال أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث كان صبيا كان صغيرا. قال نعم وأكثر. ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش الإمام البخاري مجرد راو يحفظ أحاديث فقط، إنما كان يحفظ الراوي الأعلى في الحديث ويعرف مولده ويعرف وفاته ويعرف أين كان يسكن أين كان يسكن، ويعرف أيضا أصل هذا الحديث ما يعضده من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول عبدان، عبدان ده اسمه عبد الله بن عثمان، وابن مندة امتحنه شيخه في هذا الاسم قبل ما يقول له، قبل ما يحدثه بالحديث رحله علشان يقول له أنا جاي أتعلم الحديث، قال له أسألك الأول سؤالا إذا جاوبت عليه يبقى أنت أهل لأن أدرس لك الحديث. قال له من عبدان؟ قال عبد الله بن عثمان. سهلة دي. قال له لما قيل له عبدان؟ عبدان تثنية عبد يعني. قال فوقفت ما عرفش يجاوب. فقال له بقى قيل له عبدان لأن كان اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فيبقى عبدان، عبدان ده وده، كنيته أبو عبد الرحمن وكان اسمه عبد الله، عبد الله عبد الله بن عثمان ابن الرواد بن جبلة، كان من أهل البصرة وواحد شيوخ البخاري. يقول عبدان أحد شيوخ البخاري ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار بيده إلى محمد ابن إسماعيل البخاري. وقال نعيم بن حماد وهو أحد شيوخ البخاري محمد ابن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وطبعا شيخ البخاري شاف أحمد بن حنبل وشاف الأمة دي كلها. يقول ما رأيت بعيني أفقه محمد بن إسماعيل أفقه هذه الأمة. يقول مسدد، مسدد ده من مشايخ البخاري، اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل اسمه كده. يقول لا تختاروا على محمد بن إسماعيل يا أهل خراسان، يعني يقول لا تفضلوا أحدا يا أهل خراسان على محمد بن إسماعيل البخاري. قال عبد الله بن يوسف التنيسي ده أحد شيوخ البخاري الذين يروون يروي البخاري عنه كثيرا عن مالك وعن الليث ابن سعد. قال عبد الله بن يوسف التنيسي للبخاري يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيه من السقط. قال له نعم. وقال الإمام البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب، سليمان بن حرب ده أحد شيخ البخاري برضه، يقول بين لنا غلط شعبة، وكان سليمان بن حرب أحد الرواة عن شعبة بن حجاج. وقال اجتمع أصحاب الحديث فسألوني، البخاري اللي بيقول يعني، أن أكلم إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس ده كان ابن أخت الإمام مالك رحمة الله عليه. فطلبة حديث قالوا البخاري يعني خلي إسماعيل ابن أبي أويس يحدثنا ويزيدنا في القراءة. ففعلت. فدعا إسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج صرة دنانير وقال يا أبا عبد الله فرقها عليهم، وزع لهم الفلوس دي. قلت إنما أرادوا الحديث مش عايزين فلوس يعني، عايزين الحديث. قال قد أجبتك إلى ما طلبت من الزيادة في الحديث غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيهم. هذا يبجح البخاري، يقول له أنا عايز أبين قدرك عندي بأنك أنت توزع عليهم فلوس، فده يعني كأنه إيه إشارة إلى قرب البخاري من شيخه إسماعيل بن أبي أويس. البخاري كان له شيخ اسمه علي بن مديني، قال البخاري فيه: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي ابن المديني. أمو الجماعة خدوا الكلمة دي ونقلوها لعلي بن مديني، فشوف تعليق علي بن مديني على الكلمة دي إيه. وعلي بن مديني هو أجل شيوخ البخاري في معرفة علة الحديث، أستاذ الدنيا علي بن مديني ده في معرفة علة الحديث. يقول أحمد بن عبد السلام: ذكرنا قول البخاري لعلي بن مديني اللي هو: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي. فقال علي: دعوا هذا، فإن محمد بن إسماعيل لم ير مثل نفسه. يا جماعة ده كلام شيوخ البخاري في البخاري، شيوخ البخاري في البخاري، شيخ اللي هو أخذ منه العلل وتعلم عليه على يده العلل، يقول دعوا هذا، إن البخاري لم يرى، إن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه. ويقول إمام البخاري: ذكرني أصحابه عمرو بن علي الفلاس أبو حفص. عمرو بن علي الفلاس ده أحد شيوخ البخاري برضه. أصحاب عمرو بن علي الفلاس لهم أقران البخاري يعني، ذاكروا البخاري بحديث، فقال البخاري: لا أعرفه. ففرحوا، قال لك حديث ما عرفوش البخاري، نتنطط عليه بقى. فقاموا رايحين لمين؟ لعمرو بن علي الفلاس اللي هو شيخهم وشيخ البخاري. فأخبروه، فقال لهم ايه؟ قال: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل فليس بحديث. يعني نأبوكم جعل شون جايين فرحانين أو إن البخاري ما عرفش الحديث، أنا بقول لكم أهو الحديث الذي لا يعرفه البخاري يبقى ليس إيه؟ ليس بحديث. وهذا شيخ البخاري عمرو بن علي الفلاس. أبو مصعب الزهري ده أحد شيوخ البخاري، يقول: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل. فقيل له: جاوزت الحد. فقال للرجل: لو أدركت مالكا، وأبو مصعب الزهري أدرك مالكا وروى عنه، ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. إسحاق بن راهوي شيخ البخاري وكان أحد الأئمة المجتهدين في الفقه والحديث، يقول: اكتبوا عن هذا الشاب، يعني البخاري، فلو كان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس في معرفة الحديث وفقهه. وقال علي بن حجر أحد شيوخ البخاري: أخرجت خراسان ثلاثة، أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هو الإمام الدارمي صاحب السنن يعني، ومحمد عندي والبخاري أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل. وقال بندار، بندار اللي هو محمد المشار اللي احنا ايه جبنا سيرته قبل كده في لما ايه ذهب أبو حاتم ليلقن أبا زرعة الشهادة، روى هذا الحديث عن محمد بن بشار عن أبي عاصم النبيل. يقول بندار: ما قدم علينا أحد مثل محمد ابن إسماعيل البخاري. ويقول: لم يدخل البصرة رجل أعلم بالحديث من أخينا أبي عبد الله. فلما أراد البخاري أن يخرج من البصرة ودعه محمد ابن بشار وقال: يا أبا عبد الله، موعدنا الحشر ألا نلتقي بعده. يعني خرج يودعه. وقال أيضا محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بالري والدارمي بسمرقند، محمد بن سعيد ببخارى، ومسلم ابن حجاج بنيسابور. وقال أحمد بن حنبل: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، محمد بن سعيد البخاري، عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي اللي هو الدارمي، والحسن ابن شجاع البلخي. ولم يشتهر الحسن بن شجاع البلخي لأنه مات شابا لم يعمر. الثناء الحقيقة كثير جدا على الإمام البخاري من قبل شيوخه، لكن أنا عايز أقف عند حكاية اللي أستخرج منها فائدة، وهي مع رجاء ابن مرجى الحافظ. اسمه رجاء الحافظ، كلمة الحافظ دي تدلك على أنه إيه، أكثر ما اشتهر به الحفظ. رجاء ابن مرجى الحافظ ده أتى الإمام البخاري في يوم من الأيام، بيروي الأثر ده أو الحكاية دي عمر بن حفص الأشقر، خذوا بالكم منها وتعليق الإمام البخاري أو فعل الإمام البخاري فيها. يقول عمر بن حفص الأشقر: لما قدم رجاء بن مرجى بخارى بلد البخاري ويريد الخروج إلى الشاش بلد يعني، نزل الرباط. الرباط ده اللي هي المرابطة اللي هي على حدود العدو، كان الأئمة والعلماء يذهبون إلى الرباط لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الرباط، وذكر أن كل إنسان يموت يتوقف عمله إلا المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. فالأئمة والعلماء كانوا يخرجوا إلى الرباط، لا في حرب ولا بتاع، ولا كان حد ممكن يبص بعين الرضا كده ولا البتاع لدار من ديار الإسلام، وعارفين الدنيا أمان وكل حاجة، بس كان يخرجوا إلى الرباط اللي هي الحدود بين دولة الإسلام والعدو عشان هذا الايه الأجر يعني. فكان رجاء بن مرجى الحافظ عايز يخرج إلى الرباط يعني. فلما علم المشايخ في بخارى إن رجاء بن مرجى خارج ماشي يعني، ساروا إليه. قال: وسرت في من سار إليه فسألني عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل. يعني ده البخاري ما راحش مع العلماء دول يودع رجاء بن مرجى الحافظ، فأخبرته بسلامته إنه ليس مريضا ولا حاجة، وقلت: لعله يجيئك الساعة، فأملى علينا وانقضى المجلس ولم يجئ محمد ابن إسماعيل. فلما كان في اليوم الثاني لم يجئه، ولما كان في اليوم الثالث لم يجئه، فقال رجاء: إن أبا عبد الله لم يرنا أهلا للزيارة، أنا اللي بقى لهومي أزور، فمروا بنا إليه نقضي حقه، فإني على الخروج أنا ماشي يعني. قال: فجئنا بجماعتنا إليه، فقال رجاء: يا أبا عبد الله، كنت بالأشواق إليك وأشتهي أن تذكر شيئا من الحديث. نعد نتذاكر وتقول شوية حديث من أحاديثك، فإني على الخروج ماشي يعني. فقال له البخاري: ما شئت، نفسك فيه إيه اللي نفسك فيه من أبواب العلم؟ قال: أريد شيئا من حديث أيوب. أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختياني، أحد الرواع محمد ابن السيرين، لقي التابعين بعض التابعين يعني. فألقى عليه رجاء شيئا من حديث أيوب. رجاء بن مرجى الحافظ بقى ألقى عليه بعض حديث أيوب إلى رجاء يحفظه، وأبو عبد الله يجيب، إلى أن سكت رجاء عن الإلقاء. فقال لأبي عبد الله: ترى بقي شيء لم نذكره؟ رجاء بيتنطط يعني، قال له حديث أيوب، الحديث معينة لأيوب هي دي ما فيش غيرها يعني. فبقول له: في حاجة غير اللي أنا قلته؟ وانت عارف بعض الناس ممكن يعني يكون عنده اهتمام بأحاديث بعض الشيوخ ويكون مبرزا فيه، زي محمد بن بشر العبدي كده مع مسعر بن كدام. مسعر بن كدام أحد العلماء الكبار من طبقة الأعمش والجماعة دول. أبو حاتم الرازي قال مسعر المصحف. المصحف ممكن تلاقي فيه نقطة زيادة ولا حرف زيادة، قال لك مسعر المصحف، يعني الحديث بتاعه يأتي به على وجهه. فكان مسعر عنده 1000 حديث أخذها كلها محمد بن بشر عبد، وكان اللي بينافس محمد بن بشر في الأخذ عن مسعر أبو نعيم الفضل بن دكين. فأبو نعيم الفضل بن دكين ده فكر نفسه ما فيش زيه يعني. فلما مات مسعر وهم ماشيين في الجنازة بتاعته وحيدفنوه، فالفضل بن دكين قال إيه؟ من أراد حديث مسعر فليأتني. الرجل مات وما عادش حد يقدر ياخد منه حاجة، أنا البواب، اللي نفسه في حديث مسعر يجين، ما فيش حد زيي. قال وإحنا جلوس عند القبر أتاني محمد بن بشر العبدي، قال كم تحفظ من حديث مسعر؟ فقال له كذا وكذا وكذا وكذا. قال له خلصت؟ قال له نعم. فألقى عليه محمد بن بشر 70 حديثا لم يسمع بها الفضل أبو نعيم الفضل بن دكين قط، أغرب عليه 70 حديثا. يقول أبو نعيم الفضل بن دكين فقمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني. وانت عارف نقرة الديك معناها الموت. انتوا فاكرين حديث عمر بن الخطاب لما قال إني رأيت في منامي أن ديكا نقرني، ها، ولا أراه إلا بين يدي أجلي. نقرة الديك في المنام يؤولونها بالموت. قال فقمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني. فاحذر إذا كان عندك علم أنك أنت إيه تستقل لخلق الله وتفكر أن أنت اللي جمعت كل حاجة، ففي الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. خلي بالك، يعني داود بن علي الظاهري كان بيحضر المجلس بتاعه 400 عمة. كانت العمة لو دخلت بلد وتخلي أهل البلد علماء، 400 عمة كان بيحضر عند داود بن علي. ففي يوم من الأيام داود هو جالس زي حالاتي كده والطلبة جلوس، واحد زيات هدومه مزيتة وحالته كرم، هو ده بقى اللي ينطبق عليه مدفوع بالأبواب، تفتح الباب تشوف تقوم قافل الباب في وشه. دخل المجلس وقام قاعد جنب داود، مش قاعد تحت، قاعد جنب داود، وقال لهم أي سؤال؟ داود طبعا استغرب ايه الجرأة دي، جاي يقعد جنبك وكمان يقول للطلبة حتى ما استأذنيش ولا اقعد جنبك ولا لو سمحت، بقول له أي سؤال؟ سكتوا طبعا، مش حد قال له حاجة. قام داود قال له ايه؟ حدثنا حديثا في الحجامة. الحجامة داود يقصد ايه؟ يقول له ايه؟ اتكلم يا رخم. ليه؟ لأن الدم نجس، واللي يشتغل في الحجامة بيشتغل في النجاسة، ها؟ فكأنه عايز يقول له يا رخم قول لنا حاجة في الحجامة في الدم النجس ده. فداود بيقول ايه؟ فجس على ركبتيه، قعد على ركبه وتكلم في الحجامة. من جهة التاريخ ذكر أول من احتجم من بني آدم لحد أيامه، خلاص. ثم ذكر مذاهب العلماء في الحجامة، ما سابش عالم، وذكر كلام أهل الطب في الحجامة، وذكر كل أحاديث الحجامة وعللها، والحديث ده معلب كذا وده بكذا واختلف على الراوي الفلاني والعلاني والترتاني والكلام ده، وما ترك شيئا يتعلق بالحجامة يمكن أن يذهب إليه عالم إلا ذكره. يقول داود بن علي فعاهدت نفسي ألا أحقر أحدا، أهو ده زياد راجل بقى لابس هدوم مقطعة والكلام ده ودخل وعمل القصة دي كلها. ها؟ فرجاء ابن مرجع الحافظ لأنه حافظ واسم الحافظ يعني لقب الحافظ فمشهور، فبيقول للبخاري في حديث أيوب عندك حاجة غير اللي أنا قلته، بيتنطط عليه يعني. فالبخاري ساكت، هو بيقول كل اللي عنده البخاري ساكت. قال فأخذ محمد يلقي اللي عنده زيادة على ما ذكره رجاء، ورجاء يقول له من روى هذا، وأبو عبد الله يجيء إليه بإسنادي، فألقى قريبا من 14 حديثا لم يسمع بها رجاء، وتغير وجه رجاء تغيرا شديدا، لأن كانت تعتبر مشكلة عند واحد زي رجاء داخل ومتصور أنه عنده كل الأحاديث. فلما رأى البخاري هذا التغير قطع الحديث. فلما خرج رجاء قيل للبخاري لما قطعت الحديث؟ قال أردت أن أبلغ به ضعف ما ألقيته عليه إلا أني خشيت أن يدخله شيء. يا سلام، خشي على نفس رجاء أن تتغير بما عنده من العلم، فأمسك البخاري رحمه الله عن إلقاء ما كان عنده من الحديث إبقاء على نفس رجاء. أشوف ده رجاء ده من أقران البخاري، ولكن انظر إيه كيف راعى هذا المعنى عنده. فأنا عايز أقول لك البخاري هذا كان أمة وحده، وكان حتى في باب الجرح والتعديل لطيف العبارة، يقول إني أرجو أن ألقى الله ولم أغتب أحدا. يقول الذهبي تعليقا على هذا وصدق، فمن نظر إلى كلامه في الرواة رأى ذلك، لما يتهم أحد الرواة يقول فيه نظر. من أقوى ما قاله البخاري في الرواة إنه منكر الحديث، ويقول فيه نظر في من يتهمه هو البخاري، على خلاف بعض المعاصرين ممن تعقب البخاري في هذا، يقول أنا أتعجب من قول البخاري هذا، وجاب رواة البخاري قال فيه نظر وأئمة آخرون وثقوه. إيه يعني ده من وجهة نظر البخاري يتهم هذا الراوي حتى إن وثقه وغيره، لكن يعبر بهذه العبارة يقول فيه نظر. وحتى لما قالوا له أنت بتنقل إن العلماء قالوا كذا وكذا، قال أنا لم أقل هذا من عند نفسي، إنما نقلناه عن أهل العلم قبلنا. وقال ما اغتبت أحدا بعدما علمت أن الله حرم الغيبة، ما اغتبت أحدا. والكلام في الرواه إن ده ضعيف وده منكر الحديث والكلام ده ليس من الغيبة في شيء إطلاقا، بل هذا نصيحة. ولو ترك علماء الحديث الكلام في الرواه لخضبت الزنادقة على المنابر، بل هذا العلم انفرد به المسلمون بحمد الله أن يتكلموا في العلماء في الرواه جرحا وتعديلا صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قيل ليحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل ألا تخشى أن يكون الذين تكلمت فيهم خصماءك يوم القيامة؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي، يقول لي لم لم تذب الكذب عن سنتي. رجل غلطان بنقول له غلطان ونتهمه بالحق مش بالباطل، نتهمه بالحق، إذا كان يستحق هذه المنزلة في الجرح والتعديل نديها له بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن ابن دقيق العيد قال طائفتان، قال أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان المحدثون والحكام. المحدثون إذا تكلموا بغير الحق في الراوي يقف على شفير النار، لأنه إذا قال فلان سيء الحفظ ضيع الحديث بتاعه وضيع رحلته وضيع علمه بهذه الكلمة، والحكام هم القضاة الذين يهدرون شهادة الشهود وينقلون الحق إلى غير صاحبه، دول يقف على شفير النار غدا، المحدثون والحكام. أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، المحدثون والحكام. قصد أنك لو طلعت على أقل كتاب سير عالم النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي في فقرة ثناء العلماء على البخاري، تجد أن أكثر الذي نقله الذهبي هو ثناء شيوخ البخاري على البخاري رحمه الله. فالعجيب يا أخي أن يثني على البخاري الدنيا كلها، ثم يأتي أناس يتكلمون في الإمام البخاري رحمه الله. وطبعا لما بيتكلموا في البخاري لا يقصدون شخص البخاري لأنه لا يعنيهم في شيء، إنما يقصدون صحيح البخاري. وصحيح البخاري كتاب يستعصي على أكثر الناس، حتى على كثير من طلبة الحديث كل أسف يطلبون أشياء ولكن لم يتعمق كثير منهم في البخاري ككتاب، لا يعرفون تحقيق شرطه ولا أنواع تراجمه ولا تصرفه في، لا يعرفون تصرفه في كتابه. يعني في باب من الأبواب أنا بفتح لطلبة العلم معنا فيه، البخاري أحيانا يحذف جملة من الحديث أو كلمة من الحديث، طب ليه بيحذفها مع أنها موجودة في الحديث؟ لماذا يحذفها؟ لو واحد طعم على البخاري يا إخواننا يا طلاب الحديث، ممكن واحد ممكن أو اثنين أو ثلاثة يقوموا يدفعوا عن البخاري وعن كتاب البخاري. أنا الذي أعرفه بحكم تواجدي وسط الطلبة أن أقل القليل من الطلبة هو الذي يعلم ذلك. أنا عايز يبقى في فرق من شرطة الموت، واحد يتكلم في البخاري يطلع لي فرقة البخاري، الذين عرفوا البخاري وعرفوا كتابه يسكتوا المتكلم المتعدي ده. ناس يروح على صحيح مسلم يدرسوا دراسة متينة، واحد يتكلم في صحيح مسلم يطلع له الفرقة بتاعت مسلم يتكلم ويدفع عن هذا الكتاب ويدفع عن مصادر الأصلية المهددة من قبل هؤلاء الجهلة اللي بيتكلموا ليل نهار على الصحيحين لما أفضل كتابين. ما معنى البخاري اللي بيتكلموا عليه؟ بيتكلموش على المسلم ولا أحمد ولا أبي داود ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا الترمذي ولا أي حد. ما معنى البخاري؟ قال لك لأننا لو أسقطنا هذا الكتاب مع متانته سقط كل ما جاء بعده. هو لما البخاري يسقط شيء طبيعي يسقط المسلم وشيء طبيعي يسقط أبو داود والترمذي. ليه؟ لأن في كتب السنن أحاديث منكرة وأحاديث ضعيفة بل وأحاديث موضوع في ابن ماجه والترمذي وغيره. فلما نوقع الكتاب الكبير ده وزي كل حتى المستشرقين لما يطعنوا على كتاب ما يلوش غير البخاري يطعنوا عليه، رجاء اسقط هذا الكتاب، ويأبى الله تبارك وتعالى أن يسقط هذا الكتاب، لأن الذين يريدون اسقط كتاب البخاري من قديم ما عرفوش يعملوا حاجة فيه لحد النهاردة، وبقي للبخاري هذه المكانة في نفوس المسلمين لا سيما أهل العلم منهم. وأنا أختم هذه المحاضرة بذكر شيء رأيته، وهذا رأيته أنا ما قرأته في كتاب، عشان إذا كان خطأ يبقى ينسب إلي ولا ينسب لأحد من أهل العلم، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وأحمده عليه، وإن كان خطأ يبقى مني لا أنسبه لأحد. وأنا أتأمل كتاب البخاري وأتأمل بديع ترتيبه، رأيته في ترتيب كتبه وضع أول كتاب في صحيحه كتاب بدء الوحي. ومر بكتب الصحيح كلها، يعني كتاب بدء الوحي وعن كتاب الإيمان وعن كتاب العلم وعن كتاب الوضوء وبعدين كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الحج كتاب الصيام، وانت ماشي كده. ده أول كتاب، كتاب بدء الوحي. وانفرد البخاري عن سائر المصنفين في الكتب بهذا الكتاب، فيش حد له كتاب اسمه بدء الوحي من أهل العلم إطلاقا إلا البخاري. آخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد. ففهمت من هذا أن البخاري يقصد لأن الكتاب له مدخل وله مخرج. مدخل الكتاب بدء الوحي ومخرجه إيه؟ كتاب التوحيد. ففهمت من ترتيبه هذا أن من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه أن يبدأ بالوحي في كل أموره. كل شيء لا بد أن يستند فيه إلى الوحي كتابا أو سنة. ولذلك بدأ كتاب كبدء الوحي بآية إنا أوحينا إليك، وبدأ فيه بالحديث إنما الأعمال بالنيات. يريد أن يقول كل حديث يأتي في أي كتاب، سواء كتاب الإيمان أو كتاب العلم أو كتاب الطهارة أو الكلام ده، لا يقبل منك إلا بنية التقرب إلى الله. يبقى كل عملك، كل عملك لابد أن تسبقه نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص، ده بالنسبة لترتيب الكتب، بدء الوحي والتوحيد، هذا المعنى أو الذي طرق قلبي. أول حديث في الكتاب هو إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في الكتاب حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عايز يقول لك كل ما مضى من الكتاب في ذكر الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية كلها لا دائما تفتقر إلى نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. خلاص، تحتاج إلى عقد نية. إلا الذكر، الذكر تلهج بالذكر مباشرة، وهو أعظم من كل عمل قبله، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء. لأن الذكر يتعلق بالمحبة، والمحب لا يستطيع أن يعصي من يحبه ولو أراد، يغلب، يغلب على المحبة، تغلبه وتمنعه. ممكن إنسان يصلي ويرتكب منكرات، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رجلا كان يسرق ويصلي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال ستنهاه صلاته يوما. فممكن إنسان يكون من أهل الصلاة وحاطط أمواله في البنوك، ممكن يكون من أهل الصلاة ويبصبص للنساء مع أنه ملوش ديل، ها ملوش ديل، ومع ذلك برضه عمال يبص وبتاع الكلام. ممكن يكون من أهل الصلاة وبيرتكب معاصي، بيسرق، بيختلس، بيرتشي والكلام ده. أما أصحاب الذكر فلا، لأن الذكر متعلق بالمحبة، والمحب زي ما قلت لكم إذا ركب المرء جواد المحبة لا يضل أبدا، لا يضل أبدا. يعني شوف الأبيات اللي قالها الشيخ خالد في الأول، أبيات جميلة أنا كثيرا ما أترنم بها بيني وبين نفسي، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وكما قال أبو الشيص، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. وقال الآخر، يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. ويقول الآخر: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال القائل سمنون بن أحمد المحب: ولو قيل طأ في النار، حط رجلك في النار يعني، أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. مجرد بس أنا ما مريت على بالك وقلت لي حط رجلي في النار، مكافأة لك أنا حط رجلي في النار. ويقول أبو صخر الهذلي، وهذه الأبيات وهذه القصيدة من أمتع ما قرأت في هذا الباب: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يرعهما الزجر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وتنبت في أظرافها الورق الخضر. ثم يقول: فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات إن ضمك القبر. يا خبر أبيض، يعني شو بيقول لها الأحياء؟ يا حبذا الأحياء طول ما أنت حية، وأنا بحسد الأموات لما تكوني بينهم كمان. فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات إن ضمك القبر. وبعدين يقول الحقيقة أبياته جميلة جدا، أبو صخر الهذلي فيها يعني كلها تدور حول هذا المعنى. وإحنا بنقول في أمثالنا الحب أعمى، الحب أعمى يعني أي من أحب عمي عن عيوب حبيبه، فإن رأى في حبيبه عيبا كانت محبته ناقصة. فكيف إذا كان حبك لله تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا الحب يكون حاجزا لك عن محارمه تبارك وتعالى، بل عما يختلج في صدرك أهو حلال أو حرام؟ كأن البخاري رحمه الله أراد أن يقول: ما مر في الكتاب كله من الأحاديث والأحكام لا شيء، وذكرك ربك تبارك وتعالى إن خرجت به من الدنيا كان علامة المحبة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل محبته. وهناك حديث أيضا أنبه على أنه حديث مكذوب لا أصل له، اللي فيه: إني والإنس والجن في نبأ عظيم. في هذا الحديث قال: أهل ذكري أهل محبتي. هذا وإن كان صحيح المعنى لكنه لا يصح من جهل اللفظ. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.